السلام عليكم. نسيت بسم الله الرحمن الرحيم. مر في الدرس الماضي حديث رواه أبو يعلى في مسنده، حدثنا أبو موسى الزمن، حدثنا عيسى بن شعيب الضرير، الضرير أبو الفضل، حدثنا الربيع بن سليمان النميري عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل عذره. ولم أجد الحديث بهذا السند في مسند أبي يعلى المطبوع، وإنما هو فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني الربيع بن سليمان قال: حدثني أبو عمرو مولى أنس بن مالك أنه سمع أنس بن مالك، ومثله في المقصد العلي في زوائد الموصلي للهيثمي. فلعل السند الثاني في المسند الكبير المفقود، فقد رواه الضياء من طريق محمد بن إبراهيم بن المقرئ، وهو راوي المسند الكبير عن أبي يعلى بالإسناد الذي ذكره ابن كثير. وذكر ابن حجر في المطالب العالية الإسنادين، ووقع في طبعة الشعبي وأولاد الشيخ وطيبة في الإسناد الذي ذكره ابن كثير الربيع بن سليمان الجيزي، جاء في حاشية طبعة الشعب في المخطوطة النميري والمثبت من الجرح والتعديل، وكذا في حاشية طبعة طيبة في ألف واو النميري وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من الجرح والتعديل. وهذا التصحيح وهم، فالربيع بن سليمان الجيزي أبو محمد ليس من هذه الطبقة، ولا يروي عن التابعين، بل هو من طبقة شيوخ أبي يعلى. والربيع بن سليمان المذكور في هذا السند ليس له رواية في الكتب الستة ولا في مسند أحمد، وقد اختلف في اسم أبيه ونسبته في مصادر تخريج الحديث، فسمي الربيع بن سليمان النميري في كتاب الزهد لابن أبي عاصم، والترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين، والترغيب والترهيب لأبي القاسم التيمي، والمختارة لضياء المقدسي. والربيع بن سليمان البصري في المتفق والمفترق للخطيب البغدادي. والربيع بن سليمان أبو سليمان في الكنى والأسماء للدولابي. والربيع بن مسلم في الكنى والأسماء للدولابي في موضعين آخرين، وفي مساوئ الأخلاق للخرائطي. والربيع بن سليم في الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي. والربيع بن سليمان الخلقاني في شعب الإيمان، وسليمان بن الربيع في العلل لابن أبي حاتم. وهكذا ترجم له الذهبي في الميزان وذكر له هذا الحديث. قال الألباني في السلسلة الصحيحة: وهذا مقلوب، والصواب الربيع بن سليمان أو سليم، وإن الاختلاف في ضبط اسمه لدليل واضح على أن الرجل غير مشهور ولا معروف، انتهى. وقد ترجم الذهبي في الميزان أيضا لربيع بن سليم الكوفي والربيع بن سليمان الأزدي البصري الخلقاني، وأورد الحديث المذكور في ترجمة الأول، وتبعه ابن حجر في اللسان، لكن سمى الثانية أيضا الربيع بن سليم. وقال البخاري في التاريخ الكبير: أبو عمرو مولى أنس روى عنه الربيع بن سليم، ومثله في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: والربيع بن سليم لا أعلمه إلا أبا سليمان الخلقاني. قال ابن معين ليس بشيء. فأما قول ابن أبي حاتم فيه شيخ فليس بتعريف بشيء من حاله، إلا أنه مقل ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية أخذت عنه. الكاتب جزاه الله خيرا ما زاد الأمر إلا جهالة، لأنه ما رجح ولا ذكر عن أحد أنه رجح. صحيح الربيع بن سليمان الجيزي اللي أخذ عن الشافعي متأخر جدا، وهذا الذي جعل الطابعين لتفسير ابن كثير والناسخين قبلهم يرجحونه استرواح، لأن الإنسان يعلق بذهنه نسب راوي ويجريه على كل ما يمر به مما يوافقه في اسمه ونسبه، ثم بعد ذلك كل ما جاء الربيع بن سليمان يحمله على هذا ولو كان غيره، لأنه مشهور قد يكون أشهر من سمي بهذا الاسم، الربيع بن سليمان الجيزي والربيع بن سليمان المرادي، هؤلاء مشاهير ينصرف الذهن إليهم إذا ورد الاسم ويكثر الوهم في مثل هذا، لا سيما في رواة الكتب التي خارج دائرة الستة التي خدمت بأسانيدها ومتونها، ومثل الكتب التي لا يوقف على تراجم لرواتها، هذا كثير في الطبراني في مسانيده وفي الطبري والمتأخرين من المحدثين، ولكن لا، الحديث مضعف بغيره، الحديث مضعف بغيره. فأبو عامر مولى أنس مجهول، والربيع بن سليم الأزدي مع أنه في المتن في أولاد الشيخ قال النميري، وقالوا عنه قالوا عن هذه الطبعة أنه الجيزي، فالأمر سهل، والكف هو الحديث في فضائل الأعمال، يعني لا ترتب عليه حكم شرعي فلا يؤثر. ولذلك قال الحافظ ابن كثير وفي إسناده نظر، وساقه الحافظ ابن كثير ساق الحديث في مساق الروايات التي لها ما يشهد لها مما قبلها ومما بعدها. إذا كان الربيع بن سليمان يروي عن الإمام الشافعي، الشافعي توفي في مطلع القرن الثالث، فكيف يروي عن التابعين؟ مستحيل. هذا كان العاشر. ها؟ الربيع بن سليمان. إيه. يمكن من العاشر. ما بعيد. يعني من أقران أحمد. إيه نعم. من أقران الإمام أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره، فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره، فقال عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجاه في الصحيحين من حديث إسحاق بن أبي طلحة بنحوه. المنهج عند الحافظ بن كثير في التقديم والتأخير في رواة الأحاديث من الأئمة هو يجعل مسند الإمام أحمد محور يدور عليه في تخريجه ويلحق به من عداه، وإلا فالأصل إذا كان الحديث الصحيحين إن ذكر معهم الإمام أحمد بها ونعمته، وإن لم يذكر فالصحيحان كافيان. لكن هو اعتنى بالمسند، قالوا إنه حفظه كما يحفظ أحدكم الفاتحة ويستظهر أحاديثه كأنها بين عينيه، ومع ذلك صار هو الأصل عنده. لا شك أنه متقدم على الصحيحين، ومنزلة الإمام أحمد أعظم من منزلة الإمام البخاري ومسلم، فإذا نظرنا إلى المؤلف ومنزلته يستحق هذا التقديم، لكن إذا نظرنا إلى واقع الكتاب ما في مقارنة بينه وبين الصحيحين، في أحاديث ضعيفة كثيرة والصحيح كثير جدا، وادعي أن فيه 9 أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، وغرد المناقشات في هذه المسألة كثيرة. وشيخ الإسلام يقول، وهو يشيد بالمسند، يقول من قال إن فيه موضوع بمعنى أنه وقع خطأ من راويه فهذا موجود، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام فقد أخطأ فيه راوي، ومن قال إنه موضوع بمعنى أن راوي كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يوجد. والواقع يشهد أن فيه أحاديث حكم عليها أهل العلم بالوضع، وهي نادرة قليلة جدا بالنسبة لحجم الكتاب. والحافظ العراقي خرج هذه الأحاديث وقواها، وكذلك الحافظ بن حجر في القول المسدد في الذب عن المسند. والمسند لا يختلف أحد منه من أعظم كتب الإسلام، فإذا قلنا البخاري ومسلم لهم التفوق في الصحة هذا صحيح، وفي المسند من الأحاديث الصحيحة أكثر مما في الصحيحين نظرا لكبر حجمه، ولكن منزلة الصحيحين لا يتطاول عليهما أحد. فالإمام أحمد بن كثير من هذه الحيثية لكثرة تعامله مع المسند وجعله ديدا له يراجعه في كل حديث أعطاه هذه المنزلة عنده، وإلا العرف عند أهل العلم أن الصحيحين لا يدانيهما كتاب من كتب السنة. نعم. شيخ عبد الله عندنا أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي، هو في الصحيحين. الصحيحين. نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر وأبو عامر قال حدثنا زهير قال حدثنا سعد الطائي قال حدثنا أبو المدله دله المدله. أبو المدله مولى. تعرف التدليه؟ ها؟ حدثنا أبو المدله مولى أم المؤمنين سمع أبا هريرة قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. فقال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ورواه الترمذي وابن ماجة من وجه آخر من حديث سعد به. ويتأكد أول السند حدثنا أبو النضر وأبو عامر في الأصل أبو كامل. شو؟ في الأصل أبو كامل ثامر وكامل وكامل الجحدري. وش عندكم؟ أبو النضر وأبو عامر كامل الجحدري يعني يصير إمام شيخ الإمام أحمد. لا متقدم ولا أبو عامر عقدي كذلك. شيخ أبو كامل هو المظفر بن مدرك خراسان. من اللي ترجم له؟ كتب تسعة، جامع كتب تسعة. ها؟ جامع كتب تسعة. حدثنا أبو النضر وأبو عامر 49. وش اللي استقر عليه الأمر؟ سند الإمام أحمد. هذا معزوق في الجزء الصفحة، وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد. ها؟ الأول هذا، الثاني أخرجه الترمذي في سننه. ها؟ كاتبين جزء الصفحة والترمذي الرقم وابن ماجه أيضا. تأكد من المسند. ها؟ تأكد من الكتاب. الجوالات تجيب اللي هي. نعم. اشكل على بعض الأخوة فليعمل ما شاء. ها؟ اشكل على بعض الأخوة فليعمل ما شاء. إيه. يعمل ما شاء هذا في الصحيحين ما هو. ها؟ توجيه يعمل ما شاء. شو؟ يعمل ما شاء إذا كان على هذه الهيئة يعني من الاستوطان. إيه. نعم. شو؟ يعني في مدون الشرك هذا زمن استغفر على الذنب. إيه معروف إنه عام ومخصوص. نعم. ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنبل. حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء، قال مسعر فيصلي، وقال سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. وهكذا رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر ابن أبي شيبة وأهل السنن وابن حبان في صحيحه والبزار والدارقطني من طرق عن عثمان بن المغيرة به قوله: وإذا حدثني غيره استحلفته، ليس من باب الشك في من نقل له الحديث من الصحابة، وإنما هو من باب التأكد، كما كان عمر رضي الله عنه إذا سمع الحديث من أحد قال: ائتي بمن يشهد لك، ليس التردد في قبول رواية الصحابي. وعمر قبل خبر الواحد في مواطن كثيرة جدا، وهذا هو الأصل، قبول خبر الثقة ولو كان واحدا. فلا يستدل بمثل هذا على أن الصحابة لا يقبلون خبر الواحد، وقد استدل به المعتزلة الذين لا يقبلون خبر الواحد، وأهل السنة قاطبة يقبلونه. كتب السنة طافحة بالأفراد التي لا تروى إلا عن طريق رجل واحد، ومن أوضح الأحاديث التي لم ترد إلا عن رجل واحد حديث الأعمال بالنيات، أول حديث في البخاري، حديث إنما الأعمال بالنيات، ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر، ولا عن عمر إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا عن طريق محمد إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن سعيد انتشر فقير رواه أكثر من 700 شخص، فخبر واحد مقبول باتفاق من يعتد بقوله من أهل العلم. وآخر حديث في البخاري كذلك، والأفراد في الصحيح كثيرة. ما يقال أن علي لا يقبل إلا إذا حلف، وعمر يقول ائتي بمن يشهد، هذا من باب ارتياح الضمير ومن باب التأكد، وإلا لو استغلق الأمر ما يروى هذا الحديث إلا عن طريق هذا الواحد ما ترددوا بقبوله إذا كان ثقة. نعم. وقال الترمذي: هو حديث حسن. وقد ذكر في هذه الأيام ومن قبل من بداية الابتداع والحملة على السنة النبوية، من بداية ذلك أخذوا يشغشغون ويأتون بمثل هذه النصوص المشتبهة ليشككوا الناس في دينهم، وروجها بعدهم المعتزلة ثم بعد ذلك المستشرقون، يفرحون بمثل هذا. ولكن كما قال العلماء: تعيش لها الجهابذة، العلم يتصدون لهؤلاء وأمثالهم ويفندون الشبه. نعم. وقال الترمذي: هو حديث حسن. وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصا في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبالجملة فهو حديث حسن، وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن خليفة النبي أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ومما يشهد سيأتي عن عمر وعن عثمان، فهو من طريق الخلفاء الأربعة. نعم. ومما يشهد بصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء،

شيء شو يقول؟ لا أنا أقصد إنك ذكر قال من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي هيثم العتوالي. إيه نعم. لم أجده في المسند إلا من طريق أبي هيثم من رواية دراج الصنعاني. يقول المخرج إسناده ضعيف ويعلم ومن طريق أبي السمح عن دراج أبي السمح. عن أبي الهيثم وهو ضعيف، كلاهما ضعيف. نعم. عن أبي الهيثم. وش الإشكال هنا؟ من طرق عند الراجع بالسمح. عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهذه جادة معروفة يعني سلسلة معروفة لكنها ضعيفة. عمرو بن أبي عمرو أحتاج إلى تثبت، ويقول من طريق عمرو بن أبي عمرو. مش اللي في المسند؟ غيره. عن أب عمرو بن أبي عمرو هل رواه أحد عنه؟ ها؟ في أصل الكتاب في التخريج وذكر جزء صفحة. تأكد. نعم. وقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه، كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره قالوا حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني الحماني عن عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ورواه أبو داود والترمذي والبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد، وقد وثقه يحيى بن معين به، وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه مسلم بن عبيد، وثقه الإمام أحمد وابن حبان. وقول علي بن المديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك، فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضر، لأنه تابعي كبير ويكفيه نسبته إلى أبي بكر، فهو حديث حسن، والله أعلم. ألا يكون في الموالي ضعيف ولو كان عند أبي بكر؟ قالوا في مثل من استعمله عمر بن عبد العزيز لولا أنه ثقة ما استعمله ما وظفه. نعم. لكن مولى، هذا مولى عند أبي بكر، هل يكفي أنه عند أبي بكر ليوثق أو ليقبل؟ مولى الله المستعان، يأتي منه ما يأتي، ولا يعني ذلك أنه ثقة لأنه مولى لفلان، بخلاف من استعمله، الاستعمال يحتاج إلى ثقة يقوم به، أن يجعله والي على جهة، ولذلك استروح بعضهم إلى توثيق من ولاهم عمر بن عبد العزيز، لأنه لا يولي إلا الثقات. شيخ وجدنا طريق ثاني. ها؟ طريق آخر في المسند حديث أبي سعيد. حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني بن زياد عن عمرو عن أبي سعيد. هذه الظاهرة. ذكر ابن كثير طريق عمرو بن ابي عمرو هذا هو إيه يعني كانوا منفصل ما ورد إلا هو والموضع الثاني يورد عن من الطريق الثاني ما يعني أنه إذا ضم بعضهم إلى بعض يتأثر ها؟ بعمره لا أبرح اللفظ في تغيير بسيط إيه بالمعنى يرمون بالمعنى لا أبرح الأرض لبني آدم إيه لا سهل يعني الرواية بالمعنى سائقة نعم شوف ما تقول استعمل عمر بن عزيز رضي الله عنه لرجل هل يعني نضبط به الرواية قد يكون في نفس باب الاستعمال عمر مثلا عندنا حفص الذي يروى عن أنا ما أقر ما قيل لكن أوجه بخلاف من كان مولى فقط الاستعمال يحتاج إلى تثبت عمر بن عبد العزيز من المتثبتين فيستروح إلى توثيقه ما لم يخالف قد قيل به لكن يقبل هكذا لأن فلان سيده لا نعم وقوله وهم يعلمون قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه وهذا كقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وكقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ونظائر هذا كثيرة جدا وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أنبأنا جرير قال حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم رضوان ها من جماعته شو الشرعبي من اليمن من جماعة برضوان شرع بيه ها اسمه موجود ها نعم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون تفرد به أحمد ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار أي من أنواع المشروبات خالدين فيها أي ماكثين فيها ونعم أجر العاملين يمدح تعالى الجنة يقول هنا الأقماع بفتح الهمزة جمع قمع بكسر القاف وفتح الميم وتسكن قمع الإناء الذي يجعل في رأس الطرف ليملأ بالمائع كيف؟ محجان. ها؟ محجان. شو؟ محجان. الذي يغرف به من الكبير إلى الصغير ولا شيء ولا. محجان. ولا يبقى في شيء والذي يسمع ولا يعي ولا يحفظ مثله يقول شبه بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها فكأنه يمر عليها مجتازا كما يمر الشراب في القمع كذلك قال الزمخشري من المجاز ويل لأقماع القوم وهم الذين يستمعون ولا يعون يستمعون ولا يعون

هذه صورة الطبعة الأولى من أولاد الشيخ. إيه لأنه قالوا في أولاد الشيخ الجيزي واللي عندي هنا النميري. هذه طبعة ثانية؟ إيه أو ثالثة بعد. والطبعة الأولى مو بصحيح، مو بصحيح. عارفها. الطبعة الأولى غلافها أزرق مطبوعة في مصر. هذه دار عالم الكتب بالرياض. هذه الطبعة الأولى 21. إيه. أنا عندي عندي عندي لون أزرق. ثم طبعته لو صورته بالأحرى وزارة الشؤون الإسلامية بغلاف أسود أو جلد أسود. الشيخ نسأل عليك، ما هي موانع المغفرة اللي... موانع المغفرة الإتيان بمكفر، وهذا من أولها من أولاه. من فعل مكفرا لن يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والمصر على المعاصي معرض نفسه لمنع المغفرة، وهكذا. نسأل الله العافية. بما تفضل الإمام أحمد البخاري، شوف لذاته لا لكتابه، بما تفضل شوف من المحنة يعني تفضل. عنده مزيد علم وعمل وقدم، شيخهم كلهم. الله يبارك فيك. شو اسمك؟ عبد الرحمن. ها؟ عبد الرحمن. نعم بك تدرس؟ لا والله ماقي الطبيعة. ما يمنع انك تدرس؟ لكن صعبة شوي هناك هنا. ها؟ ما يمدي. لا يمدي. لأن الوقت وقت دراسات. هذه قراءة إسلامية ما أعرف هذا، لكن الرياضيات يعني علم لا ينفع. أنا علم لا ينفع، لكن لابد منه، لابد منه. من شيوخنا من منع أولاده من الدراسة الله أحسن على خير. الإسلام يا شيخ تكون من الشيوخ من منع أولاده من الدراسة. أي زملاء لنا بالمعهد قال لا تدرسون، عندهم جغرافيا وهذا لا يراد به وجه الله، ورسب بسبب الجغرافيا كم سنة وطرد وما أدرك شيء. هذه وسائل، ما هي ما هي بغايات. لكن شيخ تأخذ منك الوقت، تأخذ منك الوقت في العمل. أعطيها من الوقت ما يناسبها، وإذا تجاوزت حملت العاقبة. الله يا مواد درسناها في المعهد، درسنا 26 درس. على وقت